القرآن والحديث الطيب والأخبار من الأمور المباحة. فأقول لك من بعض الناس يظن ما ليس منكرا منكرا، فلو قلنا غير باليد ها كسر هذا الراديو ولا مسجل ولا الذي يرى أنه منكر. ولهذا نقول الإزالة باليد أو التغيير باليد في الوقت الحاضر لا يكون إلا من ذي سلطان، والسلطان من أعطاه ولي الأمر صلاحية في ذلك، من أعطاه ولي الأمر صلاحية في ذلك. وعلى هذا رجال الحسبة الموجودون عندنا يكون لهم السلطة، أليس كذلك يا حمد؟ بلى في بعض الأحيان. في بعض الأحيان. طيب في مواضع، المواضع بعض الأماكن وبعض الأحيان بالنسبة للزمان. طيب وقبل هذا الشرط في الطريق يعني نقض هذا الشرط وفعل ما شرطنا عليه لا يفعل، فهنا نستعمل اليد لتكوى السابقة في إنكار المنكر. هذا شرط لكم، أنتم شرطتموه، تملكون أنتم تنفيذ هذا الشرط. إن كنتم حول إمارة فاصبروا حتى تصلوا الإمارة، ما لكم أنتم حول إمارة فأنتم الأمراء. هو سيقول أبشرب وأفتح الأغاني وإذا شئت منزل، تقول ما ننسى ما ننسى، احنا شرطين عليك، احنا الآن ما يمكن ينفسخ العقد ولا يمكن تنزلنا. نعم. بارك الله فيك. إذا كنت في بلد وتوجب الأمر المعروف لبعض الناس وهؤلاء الناس يفعلون المنكر ولا يأمرون به، ما يأمر بالمنكر زي ما الله خير، يفعلون المنكر ولا يأمرون به. طيب يفعلون ويأمرون به، الناس المعينين بالأمر المعروف لهم المنكر يفعلون المنكر وربما ولا يأمرون بالمعروف، ولا يأمرون بل ربما اللي يأمر بالمعروف فيصير الوضع في هذا الحال يعني شق على الناس، أن إذا رأيت المنكر له غيره فهل لها غيره ترتب عليه ضرر؟ أما ذكرنا أنه لا بد من استطاعة. طيب وهل إذا فعلت سيقبل الفساد؟ أنت مر بالمعروف، أدعو إلى الله بالحكمة، قل هذا حرام ولا يجوز، ربما تتكلم في مسجد فيه اسمع، ربما تتكلم في مسجد فيه 500 نفر يستفيدون، لكن تأتي واحد تضرب مثلا لأنه فعل هذا المنكر فيذهب يشكك على الولاية، ثم الولاية تحبسه وتوذيك وتوذي الذين من ورائك، مفاسد. طيب. إلا أهل الأمر، وأهل الأمر لا يأمرون. نحن قلنا لكم بارك الله فيك الأمر المعروف ما حد ما حد يقول لا أقدر، إلا إنسان قيل له إن أمرت فعلنا بكذا وكذا بعينه، فهذا يصير مكره على ترك الواجب على فعل المحرم. يعني ما يأثم هو لو لا يأثم يأمر المعروف ينهى عن المنكر، إلا إذا قل له أنت شوف إذا أمرت بالمعروف ينهى عن المنكر حبسناك قتلناك آذيناك آذينا أهلك أخذنا مالك، هذا أصلا ما يستطيع. نعم بالوقت الحاضر، احنا ما خصصنا مطلقا، احنا خصصنا بالوقت الحاضر لأن الوقت الحاضر تصبح الأمور فوضى. كيف؟ أي لكم. طيب إذا قلنا إنك لا تغير إلا إذا علمت، ثم إنك إذا غيرت ترتب عن مفسدة أكبر. إذن هذه إحنا بوقتنا الحاضر لو يغير الإنسان غير السلطان لو يغير بيده ترتب عن مفسدة أكبر، إلا إنسان له ولاية خاصة على أهله لا بأس إذا أدخل أهلك له أكسره. نعم. ولكن

نصت على أنه يكفر بها واستهزأ. طيب هذا في الكفر والاستهزاء. نعم. والمعاصي ليس في الآية نص مثلها، العلة واحدة، العلة المشاركة مخالفة أمر الله والمخالطة، فإن خالطهم على أمر كفري فهو كفر، وعلى أمر دونه فهو دونه. نعم. شيخ رحمه الله عليه، بعض المشايخ يحرمون الدخول في آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أي نعم. وعلّوا بذلك أن أصبحت رجال الهيئة لا حول لهم ولا قوة. نعم. لأن يوم الخميس والجمعة يعطل. نعم. الساعة الواحدة في الليل إن كان هناك منكر لا يستطيع، لأنه دوام انتهى. نعم. علّوا بهذه العلة. نعم. أقول إن من العلل ما هو علة بنفسه، وهذه علة عليلة. هل الدخول في هذا الأمر القاصر خير أم تركه لمن لا يستحقه؟ الأول. يعني مو الإنسان في الواقع ينظر إلى ما يحصل من نتيجة وعاقبة. لو أننا تركنا المسائل أو الجهات، أحسن الجهات التي فيها موقع، لو تركناها بحجة أننا لا نريد أن نشارك في أمر يكون فيه المنكر، ثم شغل هذا المكان المعد لنا من ليس فيه خير، هل المنكر يزيد؟ بلى يزيد. نعم. إن لم يزد لم ينقص، لكن إذا دخل على الخير فيه فهو إن لم ينقص لم يزد، بل نقول إن لم يزل نعم لم ينقص. نعم. إن لم يزل نقص، إن لم يزل نقص. فأرى أنه من الخطأ أن الإنسان يترك الانتظام في سلك الهيئة بهذه العلل، هذه علة عليلة. ثم ليعلم أن الولايات عملها بحسب ما يسنه الإمام، عرفتم؟ يعني من له ولاية سواء أمر معروف أو نهي عن منكر أو قضاء أو غيره يكون على الحد الذي حد له من قبل الإمام. حتى أن القضاة قالوا يجوز أن نولى القضاء في الأنكحة فقط في شرقي الرياض. شوف. الآن لو تحاكم عند القاضي هذا شخصان من شرقي الرياض في مسألة بيع، ينفذ حكمه ولا لا؟ ما ينفذ حكمه. ولو حكم هذا القاضي في غربي الرياض في مسألة بيع، لم ينفذ. ولو قيل أنت قاضي لمدة شهر ابتداء من أول يوم من ربيع الأول فحكم في أول يوم من ربيع الثاني، ينفذ؟ لا ينفذ. فإذا قيل للهيئات أنتم عملكم من السبت إلى الأربعاء، خلاص يكون عملهم الخميس والجمعة تطوعا كغيرهم من الناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كغيرهم من الناس، لأنهم لم يقل لهم لا تأمر ولا تنهى. والخلاصة أن هذه مسألة يعني فرعية أو فردية، وإنما أقول على وجه العموم أن دخول الإنسان في الولايات أو في الجهات، فقل في الجهات الحكومية، أمر مطلوب، لا سيما إذا كان الإنسان يؤمن أن يكون فيه خير. ونحن علمنا أن في سلك الجيش وفي سلك الطب وفي سلك الطيران شباب مستقيم نفع الله به، نفع الله به نفعا عظيما، واهتدى على أيديهم أناس في عملهم وفي غير عملهم. فإذا انزاح هؤلاء عن المكان وش بقي؟ بقي المكان كله فاسد. والإنسان كما قلت لكم ينظر المصالح العامة. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله سئل مرة، قيل له رجل يشتغل في المكوس، والمكوس حرام ما في أشكال أكل المال ببعض، لكنه يخفف بقدر المستطاع، بقدر المستطاع، أيجوز أن يدخل؟ قال نعم. لماذا؟ لأنه يقلل المفسدة، يقلل المفسدة والضرر. صحيح أنه سيمارس ضررا لكن يقلل، والعبرة بالعموم بالمنفعة العامة، العبرة بالمنفعة العامة. نعم. عندنا ضرر محقق ومنفعة موهومة، فأيهما نقدم؟ اعتبار ضرر محقق ولا منفعة موهومة؟ الضرر المحقق. إذن أقول يكون أبقى عندهم على المنكر رجاء أن ينتفعوا فيما بعد، يرد عليه العكس، أنك إذا قعدت معهم على المنكر أثمت، ومن جهة أخرى إذا أنكرت عليه في المرة الثانية احتج بفعلك الأول. ما الذي فرق بين اليوم والأمس؟ لكن لو هجرتهم وقمت فقد يكون في هذا ردء لهم وحياة وخجل. انتهى الوقت؟ سفري تحفيظه ما فيه. طيب من صاحبنا؟ كذلك العلوم في العيان محصورة في الحج والبرهان. قال قول عند أصحاب النظر حسن وأخبار وإخبار صحيح والنظر الحج وهو أصل كل علم وصم كاشف وسهم وشرطه طرد عكس وهو أن إن وهو إن إن ذا أنبأ عن الذات الذوات وشرط قدر وعكس وهو إن أنبأ عن الذوات فالتام استبل فالتام استبل وإن يكن في الجنس ثم الخاصة فذاك رحم فهم وخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول مالك رحمه الله في هذه الخاتمة، وقد سبق لنا في الدرس الماضي أن الخاتمة إلى آخره، لكن نحب أن نناقش فيما مضى. ما حكم الرجل ينهى عن الشيء ثم يرتكبه؟ محمد، لكن بس يكفي؟ لا يعني انه لا ينهى عنه، بل عليه لا ما اقولك هل يكفي ان نقول ان هذا حرام فقط؟ لا، عليه ان ينتهي، هو مامور بالامر والانكار منهيا. ليس هذا اريد. نعم، صحيح، كبيره من كبائر الذنوب. الدليل عبيد ما هي؟ يلقى في النار حتى تندلق أقدامه. نعم، أحسنت. والقاعدة أن ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب. تمام. ما هو الأجدر به؟ أن ينهى عن المنكر وينتهي، أن ينهى ثم ينتهي. طيب، أولا أن ينتهي بنفسه ثم ينهى عنه. طيب، إذا لم يفعل يوسف، يعني إذا كان والعياذ بالله مصرا على المنكر، هل يسقط عنه إثم إنكاره؟ نعم، نعم، يجب عليه أن نعم، أحسنت. أسمع، لماذا قلنا يجب عليه أن ينهى عن المنكر وأن كان يرتكبه؟ الأصل الإنسان ينهى عن المنكر ولا دليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بهذا الحديث أخبر أن قال يا فلان ما لك كنت تأمرنا بالمعروف قال كنت تأمرنا بالمعروف، يعني أنه لا يوجد دليل يعني على يعني ليس هناك دليل على أن من فعل المنكر لا ينهى عنه. إيه مات نبي تعريف. نعم. أحسنت. تمام. لأننا إذا قلنا لا ينهى عن المنكر وهو مرتكبه ارتكب مفسدتين. فعل الأول أو الأولى فعل المنكر والثاني ترك النهي عنه. وإذا قلنا اترك أمره وإذا قلنا انهى عن المنكر فنهى. عبد الله. يقول قد أدى مثلا يعني واجبا وبقي واجبا عليه الذي هو يعني من ارتكب محذورا واحدا. إذا قلنا انهى عن المنكر فنهى صار ارتكب محذورا واحدا وهو ترك المنكر. ومعلوم أن ارتكاب محظور واحد أهون من ارتكاب محظور. طيب هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به عن هذا الرجل لئلا ننهى عن المنكر أو نحذر من ترك أو نحذر من هذه الحال وهو فعل المنكر مع الإنكار على من فعله؟ حمد يلا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أولا من فعل المنكر. لا هل أراد بذلك أن لا ننهى عن المنكر مع ارتكابه أو التحذير من النهي عن المنكر مع ارتكابه؟ الثاني. تمام. من الذين تشبه حالهم حال هذا الرجل؟ الذين يأمرون بالمنكر. منهم عين؟ لا منافق ما ينهى عن المنكر يفرح. بني إسرائيل. حسن. لقوله تعالى وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نعم. وماذا قال لهذه الأمة في هذا الباب؟ الأخ لا ماذا قال لهذه الأمة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا اسمك نور الدين. اسمك يلا. ماذا قال لهذه الأمة؟ لا سبحان الله. لا قالوا تعالى أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. نعم أحسن. قال لهذه الأمة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تمام. طيب هل تحفظون شعرا يحذر من هذا؟ أنت بدأت شوية اشتخل. طيب نشوف. لا تنهى عن ايه عن شيء ايه وتأتي عن خلق عن خلق وتأتي له عار عليك إذا فعلت عظيم. ايه نعم أحسنت. في شيء ثاني؟ ها غير التقي يأمر الناس بالتقى كان انكسر البيت هذا يبيل التجبيس يا شيخ. البيت آخر شيخ. طيب على كل هذه أبيات وماذا قال المؤلف عن هذه المسألة المؤلف مؤلفنا؟ ما هو تنظر؟ لا يلا عبد الله. أحسنت بارك الله فيك. أما الخاتمة وهي ابتداء درس اللون فقلت لكم فيما سبق بالأمس أن هذه خاتمة مبنية على علم المنطق وأن علم المنطق علم لا خير فيه ولكنه مضيعة وقت لأنه كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. البليد يبقى ساعات ليحل سطرا واحدا مما كتب فيه ويعجز والذكي لا يحتاج إليه ولهذا لم يعرف علم المنطق في صدر هذه الأمة. قال المؤلف مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان. بماذا ندرك الشيء؟ يقول المؤلف إن الشيء يدرك بأمرين حده ودليله. الحد والدليل. الحد بقوله في الحد والثاني البرهان يعني الدليل. كل المعلومات محصورة

يقول المؤلف زائما إن الحد أصل كل علم، يعني ما يمكن تعرف العلوم إلا بعد أن تعرف حدها. فما رأيك في هذا محمود محمد محمود؟ لماذا؟ كيف تصحح ما لا تعرف وجه صحته؟ لا لا، ما هو أصل كل علم معناه الذي اعتمد عليه، لا، أصل كل علم يعني مدخل كل علم الحد. الحد هو يكون بالإحساس بالحس لا لا نعم نعم أحسنت، لأننا نعرف العلوم بدون حد. الآن لو تجي للعامي يقول وش الصلاة؟ يقول الصلاة عبادة من ذات وأقوال وأفعال معلومة مفتوحة بالتكبير وختمة بالتسليم، هذا هو تعريفه. إذن هو عارف الصلاة وما أدري وش حده. يمكن لو تقول لعبادة من ذات وأقوال وأفعال معلومة مفتوحة بالتكبير مختتمة بالتسليم لخبطت عليه، ما عاد عرف وش معنى الصلاة. لكن لو تقول الصلاة إحنا نعرف، يحصل الظهر شوف. نعم، ولهذا لما جاء الرجل يسأل الأوقات قال الرسول صلى معنا اليوم مباكر. فالحاصل أن دعوة أنه أصل كل علم دعوة باطلة غير صحيح. طيب، للحد شروط، منها أن يكون مضطردا منعكسا. فما معنى المضطرد وما معنى المنعكس؟ نعم أحسنت، المضطرد هو الجامع الذي يشمل جميع المحدودات، والمنعكس هو المانع الذي يمنع دخول غيرها فيها. نريد أن تأتي لنا بحد غير مضطرد. الأخ أنت صاحب المنظر مرآة غير مضطرد، ما عندك إذا معناه ما عندك علوم نبع، لأن الحد وهو أصل كل علم هو عندك الآن. حمد عطنا حد غير مضطرد. أي نعم، جاء القوم هو وين احنا لا لحظة ما تصل لا ما تصل. طيب حيوان أحسن صح، الإنسان حيوان طبيعي، هذا غير مضطرد. ليش؟ لأنه يخرج أفراد كثيرة من الإنسان، كل من ليس بطبيب فهو على هذا التعريف غير إنسان صح؟ إذا لا صح هذا التعريف. نريد مثال لغير المانع. عبيد إيش؟ طيب وش تقولون في هذا؟ صحيح من غير مانع؟ لماذا يا عبيد غير مانع؟ أحسن. تمام، طيب عرف للإنسان بتعريف مضطرد منعكس. سامع، حيوان ناطق صحيح. طيب هذا جامع لأنه لا يخرج شيء من أفراده، مانع لا يدخل شيء من غيره. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله في بيان درس اليوم قال وهو إن أنبى عن الذوات فالتام استبل، وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم تفهم المحاصة. يقولون إن الحد ينقسم إلى خمسة أقسام. نشوف المؤلف كم ذكر.